بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله شعيب عليه السلام. نبي الله شعيب عليه السلام جي نبي جنرى عراوي نبي عراوكي يعني بردار تبع النبي هود كا صالح كا ربنا سبحانه وتعالى عاد ثمود تكر كواري شعيب كي يعني مدينة كواري ربنا سبحانه وتعالى مدينة كي أوغوي أوكي يعني كمثل الشام دو حجاز سوسو جرغري شغني أصحاب الأيكا يعني لقاء نفسه أوغو بدوي ربنا سبحانه وتعالى كي يقول كواري سو دعوة وكر نقا تيغوي حاصلك يغنقا ملا متكبرين غير معارضة كان لك سكو كسا سبوه ربنا سبحانه وتعالى القرآن دو كورني شعيب كتابا تيه ومشركين ياكي يعني قوم وغي كي ربنا سبحانه وتعالى باعثيقين قوم وغي اركوالي قوم وغي مشركين غير كلا شرك كسنا جرائم جيغا كري دعوة غوي جميع الانبياء الرسل يغا سكو بداية غوي عقيدة مسألة كسري يعني معتقد صحيح اوغا شركتو تيغوي مار بردو سياليرو تي بودايا بيدينا يروتو غيغنا سويدينا كيكي ابدان نسو تيكا ما او شركتو تيغي ساندو اول مساله الشرك نبي سوكو رسول سوكو يعني مساله كي واجاي غني ربنا سبحانه وتعالى القران كارينا غني ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يعني سوكو رسول غسوكو اي غني اوغو هيغي يرو ابيدينو ibada go taawut ke go shirk duni ro ge dayo begi rusul sokko badai gene kadhalika nabi la shuaib alayhi salam yani dawa go bardo kernege rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ko warni ngani wa ila madyana akhahum shuaiba madyana hero akhu guna usra guna nasab guna yani dari ura taire agu kidanne obdoni shuaib ko yegene ne gene qala ya qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru يا قومي أهلي أسرائي أوي ربنا يا عبدينكو إروتو غني إروكوية أرما تندرو تي مار تاسيرو تي دي كري آغا آي ما كري ووك نفاي سيلنو ودر سيلنو سماوات كي عمر كرينو أرضي عمر كرينو تي كدا ربنا عربية شري كرينو كي عبدي بو تي نفاي نلنو غني سورة الأعراف آية 85 غيرو بغيت النار شعيب تو كي غنا ربنا سبحانه وتعالى قوارني إذن شعيب كي أوغا داي غنا شريك دايو غني ibada rabbana subhanahu wa ta'ala ke deugne kere ki asas koy amrat sokko ke darsini ke shirkir eger marat sokko darsini inhiraf sokko kere ke or gardira sorigi shirk tu bidar ora gardira sori ne so shirk da yugne yani dawa kirni jaraim giega barkiri shirk da dundu jerime giega kiri jerime giege kere aya quran do kogornere bayini ne nabi la shuaib ogo debo ne kigini قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان وكذا دنا تاجر وتجارة برتاجنا را تيمت كده كينينا كيكا هو أوغر تبرقنا مت أقرأ كورنا كينينا أقار تبرة هو أوغر كيرا كنا كيكا غنيني مت من ناغنا را تدور ترى أغرا كذا غيني كورنا را أرور أوغر كينينا كيكا أبدون نسو كي ناوي دبوا غني فأوفوا الكيل كيلي بغنيني كل أقوار وافقنا لي مانا هير دو هير نور أغرى تبقين نر برتا وركيو والميزان مانا تيجي وزن دو تيري تي ميزان دو تيري نجي كيلو إيجا تي وزن دو تيري هكيرة تيجي تنة تي ناني هكيرة تنة نجا كتة إنا إنا نكي ميزان سهيجي هو أوجي كيلو بك يبيني كا كي نقوار كي نبك يب ميزان دو تي تنبيك نجا ميزان أقوار تنبنو هو أوجي كينغي ناغ سو هر كي نغا ظلم گنا تطفيف كينا ميزان گي بدر نر كي نغا كي ظلم منسو شري او گني گو باركي ايرو گرا دبا وني ولا تبخس الناس اشياءهم او تيگا نوكس سن با وني او تيگي يانا نوكس سن نغا حددين ظلم نو نوكس سن نغا ولا كلمه ناني كورنا كين نا نوكس سن نغا او تيگي به حق تدن نوكس سن نار تبنيگي دبا وني ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاح في الارض بعد اصلاحها ايرگي ربنا سبحانه وتعالى صلاحي گنه هر گنه جبال ور سبت گنه ربنا سبحانه وتعالى نعم ايسو کو تي سبي گا يا بي گا بي گا اينه گا تي مان گوندو سري گا سوکو اصلاحي گنه او بدو گنه نو نگره اردن سلمين سيري گو فساد تي بو گنه ki goy fasad ke mana ni'ma goy baraka o ardigi kin kairi ke fasad ne gerege ijram do fasad tu ki goy error ke gararo buruya tabase wore de kunini ti fasad de kaba o de ba o se se ifsad de ke baraka goy irekin kai irege rabbana subhanahu wa ta'ala baraka go korna kidiya baraka gra akpae gena baraka gra tesa ko kede man hunu wa ene kesara no ga tesa ere yani ti hunu sabe sabe yabe ambe hunu wa bashire ba be ki islah ire akpae ire akpae ki u fasatu ifsatu ijram do be ene senawre wala tufsidu fil ardi ba'da islahha dhalikum khairu lakum in kuntum mu'minin barigu hame be irure ya be ene rabbana gardigi siwi من جملة دعوة نبي الله شعيب عليه السلام دعوة قرآن دو قوارني سورة هود كنا آية 85 كي شعيب تو نبي شعيب كي وخطيب كنا فصيح كنا را يعني خطباء ايغا سكو انبياء ايغا سكو نبي الله شعيب كي خطيب الانبياء كنا كيدي ربنا سبحانه وتعالى رو باريغو بردو كيغا سكو مغو هر كوبوي كي قرآن دو قوارني قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ربنا عبدونه إروتوا أن إروجي أنا قواتي به ربنا سبحانه وتعالى عبدي بشرك تسر برا توهيتك ياول ولا تنقص المكيال والميزان هو أوكين بك يبيني أو تجا نوسي سامي كيل من نار كين بك يبغون ولا ميزان دا واسير برتا وركيون إني أراكم بخير نو إما ربنا سبحانه وتعالى كوردير نجدي يريغنوا أقوى إني سبيسي تيسو كوكدي نو قادير نجد يعونوا قامان غنوا قتيونوا سو كمارتي بقى أقوى يقو ربنا أسيبه وطايروني إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أودي بغنيني شيك لك أصر بغا جرائم قوي دي بكيبر بغا غنيني ربنا سبحانه وتعالى أصاب تيكي سنة لنكين أزمين دي جورن دي أبدو تيغنوا قامان دي كسراني قو دي بغن ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين مكيال غبرتا واقاركيبه كني بغبرتا واقاركيبه وزني بغبرتا واقاركيبه انتقاصكم الميزان دوم تكرات كسرك تكتينا فاين يسلنغو ديبو جيرمك نقوا ديبو ربنا سبحانه وتعالى اوغني نبي الله شعيب عليه السلام كذلك سوره الشعراء غني ايه 177 نبي الله شعيب تقوم مغو داعيقنا باريكو بو عبدقني قرآن دا قوارني إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين إرجوا إرجوا أي رسول اللي ربنا سبحانه وتعالى كيقول الأكوالي أمين لي تيه يانا نقواتي قوغن فاتقوا الله واطيعون إرجوا بير تاين نغني عشان نبي قنول إيسان دو وما أسألكم عليه من أجر أي نورا أجر أجر قوغن أرتين نورا أجر قوغن ربنا را اوجر رغر گي مرگي نور اي اوجر اگر گي رلوني ان اجري الا على رب العالمين اوجر اجي ربنا اوجر يوم القيامه اگلنا بدو اگر گي اوف الكيل ولا تكونوا من المخسرين او تيكني بكاي بيگيني كيني كامل دو كيني ببرتا ور كيو در كان بوغن وزنوا بالقسطاس المستقيم هو وزني بيگيني وزن سايگر وزني بره برتا واسل مسنون ولا تبخسوا الناس اشياءهم اوغه تیوغه ظلم دو بغیر حق تو تینیرو احتیال دو خیانارو بگی دی با اوتی سبقنی ولا تعثوا في الارض مفسدين ارگی فساد دی باونه واتقوا الله الذي خلقكم نو ربنا الخالقين الناس والجبلة الاولين ارغنو ار ارغ سوكو بر ربنا الخالقين الناس ربنا هو خالقين نگی تایرون شعيب قامو وكه جريمه بين الشرك بالله وان كل دو ميزان دو درغرا تيكو نسير كربر كفر دروتي غاردي كيادر او تيكين كاستلي كربر غاردي غير اوكلو او حددين تيتور غاري كوربتي بوغني نو نو ايدي نيبيدي نو ايدي كره اوكي شعيب كتي داوا كرنا او امينينغي او امينينه دينغوي نبي الله شعيب تو كوارني دربرغا حددين garde ke koyara hadde de gina din shuaib ke garde ko na we gina talif gina ki ki abdoni rabbana subhanahu wa ta'ala alquran kare ne gina wala taq'udu bi kulli siratin tu'idun wa tasuddun an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha iwaja shuaib alayhi salam wa kar ni'ma arfadul rabbana kir ega ber satu dana o krumme ga ke ربنا سبحانه وتعالى أبو سيارة بروك حافظنا بلغة كأقوار كدودة نسلوكا تايرة تايرة غاقا تاينة مشكلة نقوى أكينورو وأبو غني كيرا وكذا مالغا كدو نمالو كدوم بغي ربنا سبحانه وتعالى مالك كيغي بياري غني وكذا قدر على كدو نقوى أغم مننا تكتين ارتبالي كاين لكن ربنا قوى كي منع كي غني أبو غني فضل كيسوكو ربنا سبحانه وتعالى كيكيني أسو نفضل قروه بانجنا نبي الله شعب توكي قرآنه يقني واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين دانا نو كرمه غنيرو ربنا ابو نسيره مالبونو غا كوليري ايرور مالابو سيره نكي نو ساتو غا غدراغو من نايري ربنا غدرا نكي غنيغي كي فضل ايرو كي غني غورو باغي غورو نوغو فضل غنو كي داي باغو او فساتو ني لغني ني ربنا او مفسدين غا نو تيغنا دمرغني نو ايبن ني كيره نبي الله شعيب بر ايريري او غنو وير او غا كالغا من ناي وزني بدرتبه ميزان كامني وي كي بلا درتبه طب خزدي با او مال غره ظلم دو بغير حق تبي ابيغي نو كي بي اي غربي مال بنو ابو سمبا بيري لكن مال بر حلال بو كالغي او كامل دو كيني غا تيمني ونيني تيمن نايني كي تي حلال دايني كي تي حرام دايني غرا كواي اريغنا بيغا صحاغنا بيكا الاغانا ايرور بينتي نكا عبادانا بيكا تي حلال مني وغرو تي حرام ابو غرو غي تي حلال من ناغيري نار غادي مستقبل غنور غادي ابدوين اسو تي حلال بو مني و اي بيغي تبره حرام اكلي كي غربو نيغي قران كاري بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين وما انا عليكم بحفيظ بقيه الله يعني تي كاسوري غي تي حلال غيري افضل غو تي بروي تبو تي حرام غي تبو غني اذا درس كي درس اكلي بردو كي اسي ابو غدر غره قران دو نس كي غدا كي سقوش نبي الله شعيب كي او عرش ديغني طيب قوم كي باركي سقو كي دان ني ني غني هاي شعيب نا درا تو رن او اقواي دل تيغي هاي نا و تاني غاري ني غيرو او ديني لو غيرو نا بر سالا غنو اومي انا سالا رن ني ديكي لمن جون شون تو غير نوده تي دانا با تو غير كيريا ار تو غير كيريا تور اي دي غوي سانام تو غي ابري دل دوغا سوي داري كوين نوده تيتا قواوتين مال تو غوي تي بتار سي داري غاغي كيل دي من نار تيري كير دي اكولير تيري شون غوي مال تو كي غاكو ين نوله دار تو غي اقتصاد ار دي مال تو غي اكولي سان دي شوت غاكو ين نوله او بدون را يعني نا سالا غناو غيرو تي كاسا كو جونا دي غنا غا كوين شون كاسا كو نوله غني نيغني قالوا يا شعيب اصلواتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء يعني صلاه غنارو نا عباده غنارو مرتي دينك يعني امرين غنك كوينه تو هرتو برغا عشان تيغو دربا تو رابين دو ابر ده سرم تو جبر ده سكو يرو نقو غنار اني سيري كلام مالتو كشون غنو لغا اقتصاد دارت بو كي ارد ده نمس اند ار كور ده كان سان دو بر ده برو دراغني نا ها غنو منا كي كي كيغو نا اما شون نولي كشون حالاتك حياة بر مسلم كي شقواري شرين حد دينا نتغينا طعام ولا قد ديغي عباده غوغا حياة غوغا يعني معامله غوغا زواج تي جونن غا شرير حد دينا نك تجارار جونن غا شرير حد دينا نك مال غا كوني حرام مغن شرير اوغنا تي اعيان غا كوني حرام مغن شرير سبا اوغنا بري غا كوني حرام مغن شرير ايبو اوغنا كي مسلم ني يارغي حدود كو شرير كي غرسي Hudud syariah kita syariah tinggi sokko hadir dengan ini. Tiap mana kita garde error kita garde kita garde syaitan kita error gara tinggi sokko tahdidi. Lakin emar kok tu Nabi Allah Shuaib zaman daru, wah Shuaib na suntuk mal tu kita dar nak keudin. Kira na salah no salah nak kita tangan no hasil daru hiti nak kita baca guru araf kau dana arti er tu kita beriru. Kira kau ini mal tu kita suntuk nusulin nagi kita dar dari Shuaib na ini suntuk udin mereka suntuk haratin. طيب اما الان اما حساته او مسلم تدري تلك تعامل قوي حرام كيجي ادت اور يعني تعامل حرام دو ادر بما لو سكو حرامي سي نا كوينا تعامل كي تعامل كي حرام الشرير او غني ني ني هو نو او مال دار ندير بينو تي مال كي تريغي دو نمر رواتو حرمينا غار دراكاد نا ذاتو مال حرام مي كسو نيكي التعامل بالربا مثلا ربا جي ربنا سبحانه وتعالى حرمي سيري القرآن دو حديثو حرمي سيري وغوي تعامل ربا جي كره لعنة رسول صلى الله عليه وسلم دو واستري ربا سنو لعنة تاريخن وربا سيري وربا كورنا وار سيري وواسطة يكيرونا وغي ربا ارتلي وشايت كرو وغوي كاتبين كرو وشوت تاريخن سبع نفر وصباك ملعون نغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ما ناغو داي ارحما ايرو كيرا اتلغي نيرو ريباغي تيجي ار من ناي نركا داغي من نادا رسول صلى الله عليه وسلم دويري ريبا نا قولا قو ريبا كير جونيغي اوغي كراغو كير تي كراغو فالغي ناي نغي نفس او مسلم كي اوتي كي كماكي كي دان نغي ني يعني تكيري ناو يا تعبير بيغي تان نار عبد ري ني eme o riba kare darbe lano mange mitem million nartenere tora tijara dina or kayini ni sare na harreke na tijara dina abrani filan gres kire tijara dina kine kiyene gidi non ne irai non ne akini ki sare kon boleke ni kon ginara tane ben gini ne kisugo tabino ni to deni gini ni kullu sana me na ti تي 15 مليون 20 مليون نركا اسران كيغه تو كلا كمان اجرور كمان بلغر بنره او يرو سوينه اب دوني غرني سي 200 مليون غنا كيه سالنس اب دايغو نا ساغت دونه اريارا نتيغنا ادينا اب دونه فلانا بي كيرنرا او ساغت او او قرفور بيا قرتا نري ناسو بدا ايديغنا وانا وانا كونسك نغنغه غرس كده كون بلوكر كبيره يرو بي الاغات كيغنره اري باشاري او اري باشاري كه هيج جنو هيج نوس umrah arjuna umrah tinos salana salano yiru tablos rabbana subhanahu wa ta'ala arniyagini yawmal qiyamani o riba sarerege yawmal qiyamani ni u o turbara go yini shidandar go yini gini quran do kiye mas ku shaitan am fit fit kedin nar go yini shiba oge rasul alayhi salatu wassalam oni hejtu biawna arafatu biawna iru diru rokkena kireni وقصت هنا قد هوغن ديور اوركنا يرسوني رسول الله صلى الله عليه وسلم كغا بوريسو قران اوغني اصلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبي طريقو سويغوي هرديغو سوي ني بيغريك دانني يرلك دانغني احكيارين اور تارني غاتا وار كو يره تارني غا بيغريك بياني تاريو سوي ير كفنو نو تارغي تيبو ولا تخمر راسه ولا تحنته yani itirga turbawase ogoy nemi anage kafuru itirga kare turbawog itirga turbawase tago ga haybe ke bawase fa innahu yub'athu yawm alqiyamati mulabbiyan yawm alqiyama o turbara goy ne ber hejtu sirin naro goy ginara yawm alqiyamati tara awna labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk لا شريك لك اغنيدي بيجي نار غوينين او غوي كين نار غوينين غرو او غوي يوم القيامه او غوي نا توربار غوي غينا ري يوم القيامه ربنا غي دام سالا ني ام فيت فكري ام فيتو كري كات اغرا يدا كان ري كيرغنا كيرا غوي غينا ار سو غنين كات ام فيت فتو كري اب دوني غرو ام بي غور كرنا او كي غا غي تا كتا ري با شربيه او غا كار غرس كنا تي سامبا يالي ري كوي غينا هجينري wa meena yo mar qiyamah ini embe berro sirige sifar boyni qora ga okupugur gojina qabawra ga ekipugur gojina sakari ga ekipugur gojina mujirin ga ekipugur gojina sale ga ekipugur gojina o meena o marai mie arawe nakko hayo makhluq iroki sokko gojina o meena san febor seri ihshiru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah azwajahum gi babugwa samfiyugu kalitegu mujrim support mera ejra mera ogo kera parkesis na kera parkeria son riba o ye sarire samba riba ker darbay bunuk rabawiye ka tagi o mal ke de riba ke de riba re sari o kone keyu e geres garge kamme e mi arifto nege yege million no nege yege gir sugi ya inda orte mera 20000 to montane lakin ay dos koregate onna gate ko ay begita ay akway 10 million do kabe en ortara mi arifi garno en to ayer nigi o tabarika oke kika o wastataika o shotaika o karebegeneka o saba nafardo maamala nakko kisando malunni arhama yero kira rabbana rawatri taamul ki shirier bigita narke ga sayere o ganane shon go yero ke ari ibadaro salaro to wani shon ke hogi kitunu kya banar bainu te bariki bari erkui ummuda o qom shuaib go to ki shuaib nana ko ne shon mal to ki ne sodingin shuaib alayhi salam oge na salagraro ibadaro noro ko ne shon go ba to ki ibadaro ko ne ne gude mal to ki har shon do ko ne ne gude o do ne ki na dai te garne shon kan ne gude o ni nabiyullah shuaib alayhi salam oge hen ya gani ay rabbana subhanahu wa ta'ala er nabi sinare o ko alege ala bayyinaro er yaqindu er ay nabi ri to gani kala rabbana subhanahu wa ta'ala ilim mi kiyega ilim gi yana bugo rigini rizq er iru ikiyegi rizq mal haram kin nadaro ay rizq si ay aqpay ikiyegi lanu rabbana subhanahu wa ta'ala ilim do hidayaro yaqindu istiqamaro gana kiyegi قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا ربنا سبحانه وتعالى أي نبي سنلر نبي سيادة يقيند ربنا سبحانه وتعالى وهير بري وقبر بري بدر ينبغير ليس كلا ربنا سبحانه وتعالى رزق أهلكي نورتي بغير أقوي رزق هدايا كرو علم كرو إيمان كرو استقامة كرو غنا ربنا أكيد ربنا سبحانه وتعالى أرتي أقوي ينبغي كلا أي بري نبغي نور ديوغا اي برغورو ايغا نور يديغاغي وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه تيغو يا ربنا سبحانه وتعالى امريغ نيغا نوهر نوبوغيغا تيكا ايغا نور يدي ايونا ايغا نور يديغاغي مانيغي اي اي برغيرو يا قوميغي نو اي ايريغا بوغا باريغي تاغا بوغا منا باريغي كاور اي بيغاغي ايرو باري يا ربنا سبحانه وتعالى باري بلغنينغي ربنا سبحانه وتعالى باري بلغنينغي نو agal tembere agal minul fakrebe bal tembe barin akwar bal tembe kal krebe no be gine ni bari e ke sagin iru bari gine bari si e ne so kere hatta nu e ni ga bosando bari hak e be ge batal do te pogo beina nu ga sanan gnu abide be al malak mutakabbirin na ya e ga o am nyoro jeno minna daif ko amene gine ke e ya bari din ki e no bo gi e misil kote go misli yani muyirim kinara itija begin nerno etabere beginene hakko erno bugino batal doibi to mana gogi iman ke gunu keslo lamma jabano sunodi nege wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum misla ma asaba qaum nuh aw qaum hud aw qaum salih wa ma qaum lut minkum biba'id no air barika sakke lamma tagabone ngina hatta ega ediga bondere bodo sababto hatta bargi hakto ay bigage filando ke gasa insido ti go kasere ga batle ti kasere ga ti saytinu u garde kirke ay biginene hakte ay biga filando ke kin sido ke ay biginene jaba daraja goy rabbana subhanahu wa ta'ala wadam mereginndo qomanu ga rabbana dam mereginene kana amininu qoma hud ga rabbana dam mereginene kana amininu qoma salih ga rabbana dam meregin kana amininu qoma lut ga ka dam meretay no ga ibi u adam mereta ka sakero ar habaru wa tambe o ka sokko man haj khala to kay nasu no man haj ja ba nerbeinu kya ba aminuno kya ba sayta bu tayib ila imar qaktu kana ji dalle bain al mala mutakabbirin gui o bi alero e qurero o go sulta kidu ja kidero kega ko hor gor be awne saran tu ko dogne nabi la shuaib ka o daif o malgen ne kidinu o gudra gen ne kidinu nyara nyara iman bartan ke be kay oke ga amene ne budra kede oke wajahi nune so o shuaib ta to durawne ga nabi la shuaib oke wajahi gina abdogne ye dalki lisakana ya ar sirere lakin o gitar suwi ki min nagne izan ajere dara inshara daras ara ka sirigero nabi la shuaib ne gani oke hat nagor awe no tigene nabi la shuaib hat de gani tahditu gu hat de gani nabi la shuaib no tigene akhir ma marhala ge hukum rabbana ke kewri nun nar hukum gani kisa ko inshallah daras ara ka sirigero beni dara ka sari الحمد لله.